على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، مدة ميمونة إن شاء الله تعالى، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. الطريق الذي اخترتموه وهو طريق طلب العلم من أفضل الطرق الموصلة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن العلم يعرفك بالله، والغاية من خلق العبد والغاية من خلق هذا الكون هو معرفة الله. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعلمون، بمعنى ليعرفون، ليعرفون الخالق، ليعرفون عظمته، ليعرفون حقوقه. لذلك ينبغي للمؤمن أن يستعين بالآليات وبالأدوات التي تعينه على عبادة الله. والعلم بالله من أفضل الطرق التي تجعل الإنسان سالكا لله عز وجل. ولذلك فضل طلب العلم فضل كبير جدا، حتى الحيوانات تستغفر لصاحب العلم، حتى الحيتان في البحر، في أعماق البحار، تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. حتى النمل في جحره، وحتى النحل في خليته، يستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. بمعنى هذا الطريق الذي سلكتموه هو طريق يحبه الله عز وجل، ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فالله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام هو راض عنه، راض عنه بسلوك هذا الطريق. ثم عندما نتحدث عن العلم، فالعلم حكمه الشرعي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعندما نقول على كل مسلم، أي على كل مسلم ومسلمة، فطلب العلم فهو واجب في الحد الذي يتعبد به الله عز وجل. فلا يعذر أحد بجهل الشريعة وبجهل أحكام الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطانا أدوات لمعرفة الحكم الشرعي، إما أن تعرفه بنفسك، وإما أن تسأل عنه. السؤال هو نصف العلم. السؤال ما هو؟ نصف العلم. لذلك الذي يستحي فإنه لا يتعلم. لماذا؟ لأنه لا يسأل، فقد ذهب النصف الأول. الذي يكثر السؤال، وكثرة السؤال يعني كثرة البحث، كثرة الاطلاع على مزيد من المعارف والعلوم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه ماذا قال لما سئل: كيف أصبحت بحرا للأمة؟ بحر كان يلقب به بحر، بحر الأمة، بحر فلا حدود له، فكان يسمى بحبر الأمة. الحبر ماذا يعني الحبر؟ هو المداد. المداد على ماذا؟ رمز على ماذا؟ الكتابة، على الكتابة وعلى وعلى العلم. العلم فكان يسمى بالبحر بالبحر وبالحبر، ويسمى بترجمان ترجمان القرآن، المفسر العظيم للقرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لابن عباس رضي الله عنهما، فماذا قال له؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس رضي الله عنه سئل بما أوتيت هذا العلم، هذه الدرجة العلمية التي وصلت لها كيف وصلت لها، هذه المرتبة كيف حصلت عليه؟ فقال ماذا كان جوابه؟ بلسان سؤول، بلسان سؤول يسأل، وقلب عقول، وقلب يعقل ما سمع. الجوارح بأكملها ينبغي أن تكون مستخدمة في طلب العلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. السمع الإنسان يصغي جيدا، يصغي جيدا الإصغاء التام. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن القرآن الكريم؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا، استمع بماذا؟ من أذن، أذن صاغية. وأنصتوا، الإنصات بماذا يكون؟ يكون بالقلب، لأنك قد تطلق السماع، تطلق أذنك لسماع أشياء، ولكن ليس هناك همة وليس هناك تركيز، هناك تشتت للانتباه، لذلك لا يستفيد الطالب. فلذلك الطالب المجيد ما هو؟ يكون سمعه وبصره عيناه جاحظة، لا يكثر من الحركة و النعاس. هذه الحركة يفعلها الإنسان إذا أحس من شيء من النعاس أو غير ذلك. نعم، نعاس، كثرة الحركة وكذا، هذا دليل على عدم وجود نوع من التركيز، لا يوجد هناك تركيز. فالطالب المجيد كيف يكون حاله؟ سمعه شديد وبصره حديد، وبصره حديد، حديد يكون كزرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة كانت تبصر من بعيد، فقيل ثلاثة مسيرة ثلاثة أيام، بمعنى تبصر يعني كم من كيلومتر، كيلومترات كثيرة جدا. وقد كانوا في صحارى، وعندما تزداد المسافة فيختلط لك تختلط الأشياء، فلا تميز لا بين إنسان ولا بين طائر ولا بين بهيمة ولا بين حجر، مسافة بعيدة جدا. فهي كان عندها عيناها كبني جمال، نعم، مدقق. ماذا يعني هناك التركيز؟ إن السمع والبصر وكذلك الفؤاد، هذه الجوارح ينبغي أن يستعملها طالب العلم لكي يصل إلى المبتغى. والعلم نظرا لأنه عظيم جدا فينبغي لك أن تعطيه وقتك كاملا وجهدك كاملا، لعلك تحصل على القليل منه، جهد كامل، استغراق الوقت، وتحصل على القليل منه، لأنه بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. إذا تحدثنا عن الفقه، الفقه هل استحضار الأدلة أم استحضار مذاهب الفقهاء؟ أم مذاهب الفقهاء، هل نقصد المذاهب الأربعة أم المذاهب التي كانت منتشرة وبادت وانقرضت تسمى المذاهب البائدة أو المنقرضة؟ المذاهب المنقرضة التي انقرضت مثل ماذا؟ حركات مذاهب بحال مذهب الامام مالك مذهب الامام الشافعي، ولكنه زاد. واضح، هذه مذاهب انقرضت. اعطيني هذه المذاهب التي انقرضت. الليث بن سعد، نعم، سفيان الثوري، القاضي، القاضي بن شري، نعم، القاضي ابن شري عنده مذهب، نعم، عنده مذهب القاضي بن شري، نعم، شريح القاضي، نعم، كان عنده مذهب، نعم، قاضي شريح، لا القاضي شريح، نعم، تيقن منه، نعم، حتى نستفيد، نعم، تيقن منه، صحح لي المعلومة إن كنت خاطئا. لا أنت أستاذ ممكن أنا، ولكن أنا أعلم على أنه ليس له مذهب، والله أعلم. نعم. دائما الإنسان ينبغي له أن يقول الله أعلم. الله أعلم، ولا ينبغي له أن يجزم في المسألة وفي الرأي، حلال حرام قطعا، حرام قطعا، أجمع العلماء على ذلك. تأي إجماع تقصد؟ ألا ترون، ألا ترون أنكم في حواراتكم تكون تقول هذه مسألة حرام، ما في ذلك شك، أي أي أي، ما في ذلك شك، مسألة واضحة، العلماء اتفقوا على هذه المسألة. أحمد بن حنبل ماذا يقول؟ من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب، فقد كذب. ما يدري، لعل الناس اختلف، لعل الناس اختلف، من ادعى الإجماع فقد كذب. مواطن الإجماع قليلة جدا. إجماع، أين حصل الإجماع؟ حصل الإجماع في القضايا الكبرى، الصلاة واجبة أم غير واجبة؟ الصلاة فرض، أجمع العلماء على ذلك. نعم. هل يوجد من خالف أن الصلاة لا، الصلاة فرض. عندما نتحدث عن الزكاة واجبة لم يخالف، لكن عندما نتحدث عن نصاب البقر، البقر ما هو نصاب البقر؟ ثلاثة، ثلاثون، اختلفوا، أجمع العلماء على ذلك. ها؟ نعم، هناك حرام، متفق عليه. نعم، نعم، هناك من قال خمسة، كزكاة الإبل، كزكاة الإبل، زكاة الإبل ما هو نصابها؟ خمسة، في كل خمسة شاة واحدة، إلى أن تصل، إلى أن تصل، لا، 25 ماذا يجب فيها؟ بنت مخاض، وإذا كانت 20 بنت لابن، أربع شيئ. إذا كانت عندنا خمسة فشاة واحدة، إذا كانت عندنا 10 شاتان، 15 ثلاث شيئ، 15 16 17 18 19 كلها ثلاث شيئ، إذا كان عندنا 20 أربع شيئ، إلى 25 فتكون بنت مخاض. فبالنسبة هناك من قال نصاب البقر خمسة، هناك من قال 10، إذن غير متفق عليها. إذا سألتكم عن الأذان، ألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان مختلف فيها ذلك، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أربعة، واضح. الترجيع، أشهد أن لا أشهد أن لا إله، الترجيع، الصلاة خير من النوم. في اختلاف. حجاب المرأة ونقابها لباس. وهذا الخلاف استمر من الصحابة إلى عهدنا وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هناك من يرى على أن النقاب فرض لازم. النقاب فرض. الله تعالى يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لا تبدي المرأة زينتها إلا ما ظهر شيء منها. فقال ابن مسعود: ما ظهر منها ما المقصود به؟ ابن مسعود قال: ما ظهر منها اللباس. ما ظهر منها اللباس، ثيابها، بمعنى المرأة كلها عورة، فينبغي لها أن تستر جميع جسدها. تفسير صحابة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ظهر منها المقصود به الوجه والكفاح. إذا الصحابة اختلفوا، وبقي الاختلاف لحد اليوم. فهناك أمم وهناك دول وهناك آراء ترى على أن المرأة ينبغي أن تغطي جميع جسدها. وقد كان ذلك سابقا في السعودية، ولا زال الآن في أفغانستان ومن الدول. وهناك الذي يرى على أن المفروض ليس هو النقاب، وإنما هو الحجاب الذي تبدي فيه المرأة وجهها وكفيها. وهناك رأي ثالث ويقول بأن الحجاب هو الفرض، والنقاب وهو فضل، هذا فرض وهذا فضل، وهذا هو الرأي الصواب. هناك من ينكر على النقاب، هناك من ينكر على النقاب، شرعية النقاب، يقول هذا نوع من التشدد وهذا نوع من كذا، هذا رأي. وهناك من ينكر على الحجاب التي تبدي فيه المرأة وجهها، هذا نوع من التبرج ونوع من السفور، والمرأة يختزل جمالها في وجهها. لاحظ معي الآن، أنت يختزل جمال المرأة في وجهها وفي يديها. الذين يردون عليه يقولون: كلما سترت المرأة نفسها كلما اختزل جمالها فيها. ولذلك قد يكون جمال المرأة في عينيها، تستر جميع جسدها فيكون جمالها فقط في عينيها. لاحظ معي. ولكن الأفضل هو التوسط بين الأقوال، نظرا لأنه ثبت عن أمهات المؤمنين أنهن كن يرتدين النقاب، أنهن كن يغطين أجسادهن بأكملها. هل هذه خاصية بأمهات المؤمنين، أم أنها تخص أمهات المؤمنين وسائر أمهات المؤمنين؟ لاحظ معي، هذه مسألة وقع فيها الخلاف القديم ولا زال مستمرا. أنتم ماذا ترون؟ نعم، يصعب. استحب. مستحب. نعم، مستحب. يستحب لباقي النساء. بمعنى ما قلت هو أن الحجاب فرض والنقاب فضل. نعم. من عنده رأي آخر؟ سؤالي آخر. ما دليل هذا التخصيص؟ جيد، ما دليل هذا التخصيص؟ نعم؟ جيد. نعم، أو من يجيب، ليس بالضرورة صديقكم. نعم. في كتاب خلاصة نور اليقين. نور اليقين، هذا كتاب لمن؟ نعم؟ محمد؟ خلاصة نور اليقين. نعم، أمشي خلاصة نور اليقين، سميته نور اليقين. نعم. نعم؟ هناك خلاصة. هناك خلاصة لكن لا أعرف. لا، ولكن اسم الكتاب. صاحب الكتاب. نعم. خلاصة نور يقين. هناك نور يقين. ماذا سأذهب للمختصر؟ نور يقين. محمد خضاري بيك. بيك. نعم. لكن هذا كتاب في السيرة النبوية. نعم. هناك في جامع. إذا أردت أن تستدل فينبغي أن تستدل من المصدر. نحن نتحدث عن مسألة فقهية، إذن ينبغي لك أن ترجع لماذا؟ كتب الفقه. بكتب الفقه. وإذا كنا نتحدث عن السيرة فنرجع إلى كتب السيرة. بكتب السيرة. جيد. نعم. مش هذا منهج علمي أم ليس بمنهج علمي؟ منهج علمي. إذا كنا نتحدث عن مسألة تاريخية فينبغي لنا أن نرجع لكتب التاريخ والمجاز. طالب العلم ينبغي أن يكون بهذا الشكل، منهجي، تاريخ، كتب التاريخ، ترجمة صحابي، كتب التراجم، ترجمة فقيه، كتب التراجم للفقهاء، مسألة فقهية، كتب الفقه، مسألة أصولية، كتب الأصول، أصول الفقه، مسألة في مصطلح الحديث، كتب مصطلح الحديث، مسألة في الرجال، كتب الرجال. أعطيكم الآن مثال، بعض الأمثلة. زين، إذا أردنا أن نترجم لصحابي، ترجمة لصحابي، ما هي الكتب التي ينبغي لي أن أعتمدها؟ الإصابة في تمييز الإصابة في تمييز الصحابة. قصد الغابة. قصد الغابة. ليه؟ شو اسمه؟ الاستيعاب. الاستيعاب. نعم. في معرفة الأصحاب. الأصحاب. نعم. نعم. نعم. وإن كانت سير أعلام نبلاء تهتم ليس فقط بالصحابة. نعم. تهتم بالصحابة. بالصحابة وغير الصحابة. نعم. نعم، ذكرها من قبلك ولكنك لم تسمع. وإذا أردنا بالطبع، هناك كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر المغربي، هذا كتاب يترجم الصحابة. لكن تحل شوية الله النافذة. نفتح وشي صافي. بعد الاستيعاب هناك كتاب قبل الإصابة. ابن عبد البر في أي سنة توفي؟ كان في القرن الخامس. جيد، في أي سنة؟ ثلاثة. أخطأت. زين، تكتب في القرن الخامس فقلت ثلاثة. لا لا لا لا، ثلاثة وأربعمائة، ثلاثة وأربعين وأربعمائة من أسل كوبين، ثلاثة وستون، ثلاثة وستون وأربعمائة. جيد. نعم. أصبت في الأولى وفي الثانية. شكرا. ابن عبد البر، كذلك جاء ابن الأثير في كتابه أسد الغابة، أسد الغابة، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ترجم لحوالي 7000 صحابي. نعم. ابن عبد البر ترجم لأربعة آلاف صحابي. 4000. بالنسبة لابن الأثير ترجم لكم؟ 7000 صحابي. ترجم له يبين اسمه ونسبه، يبين اسمه ونسبه وما قيل فيه والمواقف التي كانت أو التي أبان فيها عن إيمانه وثباته. ثم هناك أوسع كتاب في تراجم الصحابة وهو الإصابة بمعرفة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، العسقلاني المتوفى سنة لا سنة 52 و800. ممتاز. وأصاب في الثالثة 852. ابن حجر العسقلاني، لماذا سمي العسقلاني؟ البلد نسبة إلى عسقلان. نعم. وأين توجد عسقلان؟ أين توجد عسقلان؟ فلسطين. فلسطين مصر أو فلسطين؟ أين توجد عسقلان؟ لا فلسطين. أستاذ فلسطين توجد في فلسطين. نعم. حفظها الله وغلبها على أعدائها في فلسطين المسلوبة. ابن حجر العسقلاني كم ترجم، كم كان عدد التراجم للصحابة في هذا الكتاب؟ أكثر من 12000 صحابي، 12000 و300، مهم أكثر من 12000 ترجم للصحابة، فهو أكبر موسوعة. فإذا عندما نريد أن نترجم لعالم لصحابي فينبغي لي أن أرجع لكتب التراجم. إذا أردت أن أترجم لفقيه مالكي، فقيه مالكي، إذا أردت أن أترجم لفقيه بصفة عامة، هناك كتب تسمى كتب التراجم أو تسمى طبقات، كتب الطبقات، طبقات الفقهاء. لكن إذا أردت أن أترجم لعالم في مذهب من المذاهب فهناك كتب خاصة، مثل مثلا المالكية، ترتيب المدارك، هذا كتاب ترتيب المدارك فترجم لعلماء المالكية للقاضي عياد المتوفى 544. القاضي عياد ترجم لعلماء المالكية، تقريبا ترجم لحوالي 1500 من علماء المالكية، تلاميذ الإمام مالك وعلماء المالكية بصفة عامة، سواء كانوا في الأندلس أو كانوا في المغرب أو كانوا في المشرق أو في أي مكان. 544 توفي. إذن من جاء بعده ترجم لعلماء المالكي، أين أجد فقيه مالكي مترجم له؟ الكتب التي ترجمت لعلماء المالكية. نعم نعم. شجرة النور الزكية، النور الزكية لمن؟ نعم لمحمد، لمحمد، يبدو محمد لمحمد مخلوف، الشيخ محمد مخلوف شجرة النورس، لكن هذا معاصر. ها؟ في أي دولة ينتمي لها؟ الشيخ محمد مخلوف. لا، أنتم كل شيء مصر. لا، فهو من تونس، فقد كان مفتي تونس وتوفي سنة عام 1960، يعني في القرن الماضي. معاصر. معاصر، نعم من المعاصرين، قد كان مفتي تونس رحمه الله. ولكن قبل شجرة النور الزكية هناك الديباج، كتاب الديباج المذهب. الديباج المذهب. المذهب المطلي للذهب. ما معنى الديباج؟ ما معنى الديباج؟ ديباج نوع من الملابس الفاخرة. ما معنى الديباج؟ شيء نعم، هذه ديباجة الشيء. نعم، الديباج هو الحرير. الديباج هو نوع من أنواع الألبسة، وتكون من الحرير الديباج، ويكون ناعما ويكون باهظ الثمن. وهذا الديباج فكانوا ماذا يفعلون له؟ يزركشونه بماذا؟ ويزينونه بماء الذهب، ويخيطونه بالذهب كذلك، فسمي بالديباج المذهب في علماء المذهب، في علماء المذهب السادة المالكي. فهمتم؟ نعم. إذن كل مجال ينبغي لي أن أعالجه. إذا أردت أن تبحث في مسألة من مسائل السيرة، ما هو الكتاب الذي ينبغي لي أن أعتمده؟ سيرة ابن هشام. هذا كتاب متخصص في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب ماذا؟ كتاب آخر. ما؟ نعم؟ المواهب اللدنية. هذا في جزء قبل الروض الأنف. الأنف، الروض الأنف، هذا شرح سيرة ابن هشام لمن؟ لأبي القاسم السهيلي. أبي القاسم السهيلي هذا مغربي، وكان نعم من رجال سبعة رجال مدفونين في مراكش، وقد كان بصيرا لا يبصر، ورغم ذلك ألف أفضل شرح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب آخر بعد ابن هشام، ثاني أفضل كتاب. نعم لا قديما سيرة ابن إسحاق. ما الفرق ما بين ابن هشام وابن إسحاق؟ هذا كتاب واحد. نعم، شوف، نقول سيرة ابن هشام ونقول سيرة ابن إسحاق. نعم، لأنه كتاب. نعم، كتاب واحد. هل هي سيرة واحدة؟ نعم. أم بينهما اختلاف؟ لا. إذن فسيرة ابن هشام فهي الأصل، سيرة ابن إسحاق فهي الأصل. المتوفى سنة 150 نعم 150. بالنسبة لسيرة ابن هشام المتوفى سنة 217 قيل 217 وقيل 218 218، فقد قام باختصار سيرة ابن إسحاق، فهي قد كانت طويلة فاختصرها وهذبها، إضافة إلى أنه قد قام بتنقيحها وتصحيحها وتهذيبها، فجاءت بهذا الشكل. وأين توجد سيرة ابن إسحاق؟ أين هي؟ ها؟ فقدت وضاعت. كيف ضاعت ويوجد لها مختصر وخلاصة؟ هذا سؤال. تقولون ضاعت، ضاعت سيرة ابن إسحاق، وتقولون خلاصتها موجودة. نعم؟ حسنت. نعم نعم، كانت متداولة. لاحظ معي في الكتب، هذا الكتاب مثلا، هذا الكتاب فهو متداول بينكم، وبعضهم وبعضكم قام بتلخيصه. ضاع الكتاب وبقي الخلاصة التلخيص. أو ممتاز، قد تنتشر الخلاصة ويبتعد الناس عن الأصل فدوعت. نظرا لطوله. نعم فدوعت. ومع مرور الزمن فتضيع نسخ الكتاب، فلذلك نسخ ابن إسحاق غير موجودة. عندما نتحدث عن مدونة الإمام مالك، مدونة الإمام مالك هي عبارة عن أسئلة وأجوبة. نعم. أسئلة سئلها الإمام مالك، سئلها فأجاب عنها، فقام سحن بجمع هذه الأسئلة والأجوبة في كتاب يسمى مدونة الكبرى، الإمام مالك، أو تسمى المدونة الكبرى. الكبرى، واضح. هذا الكتاب قام باختصاره كثيرون، مجموعة من العلماء قاموا باختصار الكتاب، اختصار المدونة. أهم هؤلاء من هم؟ نعم؟ ما سمعت؟ البرادعي، وقبله ابن أبي زيد القيرواني، وعاد هناك من كان قبله ابن أبي زمانين وغيره. فالإمام ابن أبي زيد القيرواني اختصر المدونة، ثم جاء الإمام البرادعي فقام بتهذيب ذلك الاختصار وتصحيحه. فعندما انتشر الكتاب أصبح عليه المعول، وهجر الناس المدونة، فإذا أقبلوا على التهذيب، تهذيب تسمى التهذيب البرادعي، أقبلوا على كتاب التهذيب وتركوا الأصل وهي المدونة. لذلك قال أحد الناظمين، ماذا يقول وهو يتحدث عن التهذيب، عن الكتب التي يعتمدها علماء المالكية، فماذا قال؟ قال: واعتمدوا التهذيب للبرادعي، وفي المدونة، وبالمدونة في البرادعي. ماذا يعني هذا؟ واعتمدوا، ماذا اعتمدوا؟ التهذيب للبرادع. إذن اعتمد علماء المالكية التهذيب للإمام البرادعي، وفي وبالمدونة في البرادعية. ماذا يعني هذا؟ وبالمدونة في البرادعي، أي وبالمدونة كان يطلق عليها علماء المالكية، وانتشر هذا الأمر في الخلق وبين الناس، فكانوا يدعون التهذيب بماذا يدعونه؟ بالمدونة. إذن هناك مدونة للإمام مالك، وقام باختصارها من؟ البرادعي. بعد مدة ماذا؟ فأصبحوا يطلقون المدونة على المختصر. فهمتم يا شباب؟ لا تنامون كثيرا يا كنت هذا الأسبوع في موريتانيا، فحكى لنا واحد المحاضرة، حكى لنا أحد المصريين أم الدنيا، فحكى لنا، فقال أحد المؤذنين في مصر، أحد المؤذنين فقام لصلاة الفجر، فعندما دخل المسجد لم يجد أحدا، لم يجد أحد، فكان بمفرده، فبدأ في الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الصلاة خير من ليس من النوم، الصلاة خير من الفيسبوك، الصلاة خير من الفيسبوك. لماذا؟ قال لأن هؤلاء ليسوا نائمين. لماذا نقول الصلاة خير من النوم؟ للنائم. للنائم نعم. هو نائم. أو صلاة الصبح. فنقول الصلاة خير لك، ولكن هؤلاء ليسوا نائمين، فهم؟ فكل واحد يمسك جهازا له وهاتف، هذا الجهاز يقوم بالتواصل مع، هناك من يلعب، هناك من يلعب، هناك فيسبوك، هناك تويتر، هناك واتساب، انستغرام، هناك يوتيوب، تيك توك. طرق الضلال كثيرة. الإمام السفاريني، الإمام شباب، الإمام السفاريني هذا من علماء الحنابلة، عنده كتاب اسمه اللوامع البهية. ماذا قال؟ يقول: وأهل السنة والجماعة ثلاث فرق. أهل السنة المصطلح، ولاحظوا هذا راح حنبلي، حنبلي. ماذا قال؟ وفرق أهل السنة ثلاثة. ما هي هذه الفرق؟ قال: الأثرية نسبة إلى اتباع الأثر، الأثرية، ويقال لهم أهل الحديث، الأثرية، وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشاعرة، وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتوريدية، وإمامهم أبو منصور الماتوريدي. ثم يقول: وأما فرق الضلال فكثيرة. إذا أهل السنة والجماعة ثلاثة، أهل الحديث الآن الذين يطلق عليهم من؟ السلفية أو يطلق عليهم الوهابية، فهم من فرق أهل السنة والجماعة. الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. الماتوريدية من أهل السنة والجماعة. وأما فرق الضلال فكثيرة جدا، كثيرة جدا فرق الضلال، الأحمدية والبهائية والدرزية والإمامية والإسماعيلية وغير ذلك. قديما الخوارج ومن على شاكلتهم، واضح؟ طيب. من أين خرجنا؟ من خرجنا؟ من السيرة النبوية. هناك كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. نعم. الطبقات الكبرى. ستقول لي هذا كتاب في التراجم؟ لا. في التراجم. ها؟ نعم. واش الطبقات الكبرى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أم في تراجم الصحابة؟ ما؟ في كل شيء. ماذا فيه؟ ما هذه الكلية التي توجد فيه؟ أخطأت. لا لا، بالنسبة كتب الطبقات ماذا فيه؟ كتب الطبقات يقسم إلى قسمين، طبقات ابن سعد. القسم الأول يتحدث فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل إلى قسم ثاني ترجم فيه للصحابة وقسمه إلى خمس طبقات. الطبق الأول، طبق ثاني، طبق ثالث، الرابع، الخامس. وقد كان تقسيمه على حسب الأفضلية وعلى حسب التقدم في الإسلام، فلا يمكن أن نجعل من أسلم في دعوة السرية وأسلم قبل بدر كمن أسلم بعد الفتح. لا يستوي منكم من؟ إذن هذه أفضلية أو ليست أفضلية؟ ولذلك لاحظ معي، الذين تولوا مناصب ومسؤوليات في الدولة المسلمة أغلبهم ضحوا وأسلموا وآمنوا من قبل، أما الذين كانوا أسلموا بعد الفتح وإن حسن إسلامهم لكن قوة إيمانهم ليست كقوة الأوائل. عندما نتحدث عن خالد بن الوليد وعن معاوية بن أبي سفيان فلا يمكن أن يقارنوا بأبي بكر الصديق. أبو بكر ماذا؟ الصديق. لماذا سمي بالصديق؟ لماذا؟ لأنه صدق النبي، صدق النبي فيما حدث، صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما حدث به. عندما جاءوا إليه قالوا له يا أبا بكر إن صاحبك يزعم، إن صاحبك ماذا؟ يزعم أنه قد أسري به من مكة إلى القدس ثم أسري به إلى السماء السابعة في ليلة واحدة، يزعم. ونحن في مسيرتنا، فهذه مسيرة شهر، شهر من السفر، وصاحبك يزعم أنه قد ذهب ورجع، فماذا كان جواب أبي بكر؟ أو قد قال ذلك؟ هل أنت متيقن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ فقال له بلى. فقال له إني أصدقه في أبعد من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء. ناحية التصديق الكلي، هل يستوي هذا الصحابي الجليل مع من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأحد والخندق واصطلح معه في صلح الحديبية وغير ذلك؟ لا يستوي، لا يستوي، لا يستوي. فلذلك صاحب الطبقات ماذا فعل؟ فإنه ترجم على حسب الأفضلية وعلى حسب السبق في الإسلام. فالطبقة الأولى لمن أسلم في مكة، الإسلام في مكة. ثم هناك طبقة أخرى لمن أسلم قبل غزوة بدر. ثم حتى يصل إلى من أسلم في غزوة الفتح، ثم من أسلم بعد غزوة الفتح. الذي أسلم بعد الفتح بمعنى أن تطار على أن الإسلام قد انتشر، أصبحت له قوة. فإن ذلك الكل أسلم، أهل مكة بأكملهم أسلم. ما هو السبب؟ رأوا عزة الإسلام وقوة الإسلام، ولو وقفوا ضده لأصابهم الضرر، فلذلك أسلم كثير منهم رغبة ومصلحة، لكنهم لما رأوا عدل الإسلام ووجاهته فإنهم آمنوا. واضح؟ إذن الحجاب هو الأصل أم النقاب هو الأصل؟ عدنا إلى الأصل. إذن لاحظ معي الخلاف ما بين الفقهاء، هذا الخلاف كان له أصل في الصحابة رضوان الله عليهم. فلهذا لا ينبغي لك أن تعتبر رأيك دينا. الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس أنه يعتبر رأيه دين، والرأي الآخر فهو رأي خارج الدين، يعتقد على أن رأيه هو الصواب فقط، ومن خالفه فإنه خالف الصواب، وهذا خطأ. ينبغي أن يتسع صدرك للخلاف، لأن الخلاف فيه رحمة. الخلاف في ماذا؟ رحمة. اختلاف أمتي رحمة. رحمة. نعطي مثالا على ذلك. ألا ترون على أن المرأة التي تلبس النقاب، النقاب هذا ليس بالأمر الهين، تغطي جميع جسدها. عندما نتحدث عن الحرارة، غطي وجهك ورأسك في فصل الصيف. عندما تذهب وتريد أن تأكل أمام الرجال، فماذا تفعل؟ تجد صعوبة في الأكل، المأكل والمشرب. نعم، لا تتحرك بحرية في بيتها، هناك واحد العنت، هناك صعوبة. من قدرت، من تحملت هذه الصعوبة وهذا العسر فلها ذلك، ولكن الكثير من النساء لا يتحملن ذلك، والله تعالى لا يكلف بالمحال، لا تكليف بالمحال، لا يكلف الله نفسا إلا ما قدرت عليه إلا وسعها. فلذلك التي الله تعالى أعطاها هذا الحكم فهذا الحكم فيه مصلحة لها. واضح؟ من عنده رأي في هذه المسألة؟ بسم الله. مشبعون. ليس هناك إجماع. لا، لا يوجد إجماع. من قال بالإجماع؟ من قال بالإجماع؟ نعم. نعم، هناك من يرى ذلك. ها؟ أبو سلطان زي. دكتور نورين، نور الدين. نعم، قال ذلك. طيب، هذا رأي. هناك من قال بأنه عادة وليس عبادة. قال بأن النقاب هو عادة وليس عبادة. نعم. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك، لو لاحظ معي، بعض من قال بأنه ليس بواجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج: لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازيها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ماذا قال؟ لا تنتقب المرأة. فإذا كان النقاب واجبا ولازما، فلماذا تزيله في فترة الحج؟ فهمتم؟ لماذا منعت المرأة من لبس النقاب ومن ارتداء القفازين في فترة الحج في الإحرام؟ هذا هو رأي من يقول بأنه ليس بواجب. الذين يقولون بأنه واجب ماذا يقولون؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازيها. هذا إذا كانت مع النساء، لكن إذا كانت مع وجود رجال فإنها تغطي جسدها بأكمله. وينقلون آثارا عن ذلك، فقد كانت الصحابة في عهد الصحابة نقل من الآثار على أن المرأة كانت ترى بعين واحدة، وكانت تتلثم إذا اقترب منها الرجل، إذا اقترب منها الرجال. واضح. الله عز وجل ماذا يقول؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فهناك من العلماء من قال: غض البصر عن ماذا؟ لا يكون غض البصر إلا عن وجود مفاتن المرأة، وغض البصر يكون عن وجه المرأة. يرد عليهم الآخرون ويقولون: غض البصر لا يكون فقط عن الوجه واليدين، وإنما المرأة كلها قد تكون فاتنة، إما بشكلها، وإما بحركاتها، وإما بمشيها، وإما بصوتها، وإما بظلها قاعد بزاف. أبو زان، في صحيح البخاري، انتبهوا، هذه أمور ينبغي للإنسان أن يعرفها، رأي مهم جدا. في صحيح البخاري ماذا يوجد فيه؟ في صحيح البخاري على أن ابن عباس فضل ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى امرأة دبا لاحظ معي الراوي يروي ورأى امرأة سفعاء الخدين فطفق الفضل ينظر إليها. الفضل كان ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فالفضل بدأ ينظر إليها كثيرا. فالنبي نعم في الحج نعم النبي صلى الله عليه وسلم أزاح نظره ثم ولكن ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر فأين ينظر؟ هذا الأمر الأول. ثاني شيء بما عرف الراوي أنها سفعاء الخدين؟ سفعاء بمعنى في أحمرار يعني هذا دليل على أنه رأى وجهها من باب النظر. واضح من باب النظر. فقيل هذا في كان في فترة الحج والمرأة يرخص لها ولا كل له دليل. مفهوم؟ مفهوم. هناك حديث كذلك في البخاري وعلى أن الصحابة رضوان الله عليهم والصحابيات كذلك كانوا يصلون صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مساجد الله لا تمنعوا إماء الله يعني لا تمنعوا النساء الذهاب إلى المساجد وركين منا من يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد. نعم حتى اليوم كاين ولا ما كاينش؟ كاين كاين بزاف بزاف كاع وي وإذا هذا خطأ. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وكانت المرأة تذهب لصلاة الفجر لا نتحدث عن الصلوات الأربع نعم حتى صلاة الفجر خطورة. نعم لا إذا كان هناك نوع من الخطورة يعني نعم جاهز العذر موجود نعم لكن إذا كان هناك الأمن والأمن ما في أي مشكلة. أقول جاء الصحابي فيقول كنا نصلي صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نخرج كانوا يخرجون فلا تعرف النساء من الغلس لا تعرف المرأة من كثرة الظلام. نعم متلفعات جاء في الحديث نعم متلفعات بمروطهن لا يعرفن من أثر الغلس. أنا الأهم هو الدليل لا يعرفن من أثر الغلس يعني هناك كثرة الظلام. إذا كثرة الظلام هي التي منعت من معرفة المرأة. واضح؟ بمعنى إذا لم يكن بمفهوم المخالفة إذا لم يكن هناك ظلام فتعرف المرأة. هناك حديث في البخاري كذلك غريب وعجيب جدا. هذه أمور ينبغي لها أن توقظنا وأن تبدل بعض العادات التي نشأنا عليها. المرأة تذهب لصلاة الفجر. كان هناك في الإسلام نوع من الاختلاط نوع من الاختلاط لكن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والمسجد الواحد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه باب واحد يدخل فيه منه الرجال والنساء لكن مع الاحترام ومع غض البصر كان باب واحد. ولم تكن هناك توجد حواجز بين الرجال والنساء في المسجد. الآن هناك حيطان وهناك أخشاب وهناك نعم واضح. شوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك منافقون وكان هناك كفار واليهود. شوف الشر موجود والخير موجود، الشر موجود والخير موجود، والمنافق سيبقى منافقا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واضح؟ إذا نرجع لماذا؟ لمسألة النقاب والحجاب. إذا مسألة هناك من يعتبر يعني هذه لم يفرض على نساء الأمة، فلما نفرضه على نسائنا؟ في حديث البخاري على أن أم طلحة قالت لقد نكحني أم طلحة، لقد نكحني أبو طلحة، فوالله ما قدم الطعام لأضيافه إلا أنا. هي التي تكلفت بماذا؟ بإطعام أضيافه وأصدقائه. إذن المرأة في البيت ماذا تفعل؟ تقدم الطعام للرجال بحضور زوجها. الكثير من الرجال لا يقبل هذا الأمر، لا تقبلون هذا الأمر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم على حسب التقاليد والعادات. حتى التقاليد الآن تبدلت. كل التقاليد تبدلت، ليس كل التقاليد تبدلت. نعم جيد. نعم إنه كان هل ماذا يفعلون؟ نعم عندما نتحدث عن العادات، العادات منها ما بقي محافظا على السابق ومنه ما تبدل وتغير، كذلك الذمم وكذلك الإيمان. ففي بعض الأحيان كان المؤمنون كثر والإيمان في تصاعد، وفي بعض الأحيان يقل العدد على حسب الزمان وعلى حسب المكان. إذن هناك بيئات فيها المحافظة، لأن عندما نتحدث عن المسلمين، المسلم مثلا في حتى في بلدانكم وفي بلداننا، كاين هناك بلدان فيها العفة وفيها الحياة لا زال موجودا، وهناك دول زال منها الكثير من الحياة. عندما تخرج وتجد المرأة كاسية عارية تلبس لباسا مبتذلا وتمشي بطريقة فيها نوع من الهجون والغنج، إذا ماذا تريد؟ ارتفع الحياة في بعض الأماكن في بعض البلدان، لكن في بلدان أخرى هذا أمر مستحيل، فيمكن للمرأة أن تذبح إذا فعلت، هذا موجود. لكن لاحظ معي، سأعطيك أمرا ثابتا، أمر ثابت لا يتغير إذا حافظنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخل بيتك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا، لا يدخل بيتك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن أنا بيتي أحاول وأحرص على أن لا يدخل إليه إلا الصالحون، وأما الفساق فألتقيهم خارج البيت. أنا البيت عندي مقدس، لا ينبغي لي أن أدخل الفاسقة إلى البيت، إلى بيتي، إلا عند الضرورة. هناك ضرورة، أحد أقربائك سكير أو فاسد خلقيا وأراد زيارتك، يصعب وطرق بيتك، ألا تسمح له بالدخول؟ هناك استثناءات. ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا حاول أن تحرص على جنب المؤمنين فقط لبيتك. المؤمن عندما يأتي إلى البيت فإنه يغض البصر ولا ينقل أسرارك. هناك أمور كثيرة جدا، فلذلك إذا قامت المرأة بتقديم الطعام لأضياف زوجها فهذا أمر مشروع. ولذلك قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وذلك بشرط، شرط، ما هي هذه الشروط؟ أولا لباس المرأة أن تكون لابسة لباسا شرعيا، ثاني شيء عند الأمن من الفتنة، الأمن من الفتنة، فإذا كان هناك أحدهم لا يغط بصره أو يتكلم بك فلا ينبغي لك أن تدخله، حتى إذا دخل إلى بيتك فلا ينبغي له أن يرى زوجتك ولا أن تقدم له طعاما ولا أي شيء. فإذا شوف، كان هناك نوع من الاختلاط، لكن هناك الاختلاط الذي فيه احترام. عندما نتحدث الآن مثلا وجود طلبة وطالبات كذلك في القسم، كان معكم طالبة، أين هن؟ فيناش؟ نعم؟ لهن أنشطة أخرى؟ نعم. فتكون طالبة هنا، ولكن بيني وبين الطالبة حدود ومسافة، لا يكون الكلام إلا عند الضرورة، لا يكون الكلام إلا عند الضرورة، ويكون هناك الاحترام والتقدير وغض البصر وغير ذلك. يعني هذا نوع، هذا مثال من الأمثلة. والعادات لا ينبغي لها أن تغلبنا وأن تفرض علينا أمورا الشرع جوزها. يعني نحافظ على العادات نعم، ولكن في بعض الأحيان تلك العادات فإنها تغلب الإنسان، وفي بعض الأحيان تلك العادات فإنها تكون ضد الشرع، مثل عادة ضرب المرأة. دائما نتحدث عن هذا الموضوع، كاين هناك مجتمعات وأقوام لا يرى الرجل نفسه رجلا إلا عندما يسب ويضرب. لا، كاين موجود. المرأة لا يصلح لها إلا العصر، المرأة لا تستقيم إلا بالضرب. إنا وجدنا آباءنا وأجدادنا على ذلك، فكانت أمي تضرب أمام عيني، رسول الله. لأن أمك ضربت فينبغي لك أن تضرب. نعم. وصفوة الخلق النبي صلى الله عليه وسلم هل ضرب؟ لم يضرب. نعم. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من تجده السبحة في يده وقد يضرب حتى بالسبحة. هو يسبح الله عز وجل. هذا التسبيح نوع من تزكية النفس، فينبغي أن تزكو نفسك. النفس ينبغي لها أن تزكو. النفس ينبغي لها أن تهذب بفضائل الأخلاق. وأقول لك لا يصلح، لا يصلح أو لا تصلح، لا تستقيم المرأة إلا بالضرب، وقد يستدل بالآية القرآنية رغم أنه قد أزاح وأبعد مراحل في علاج المشكل. نعم. أجروهن في المضاجع، عضوهن أولا العضة، المرحلة الثانية ما هي؟ الهجر في المضاجع، المرحلة الثالثة ما هي؟ عاد واضربوهن. وهناك حتى الضرب، عباس رضي الله عنه وماذا قال؟ بعود الأراك ونحوه، بعود الأراك الذي ذلك العود الصغير، ذلك العود فإنه لا يكسر عظما ولا يحدث ألما شديدا، وإنما يبين على أن هناك غضب شديد جدا على التصرف الذي تقومين به، لأن المرأة عاطفية. يعني يمكن مثلا للمرأة في غضب أن تقول لك طلقني. نعم. ما رأيت خير القط معك. يكفر هذا. نعم. يكفرنا العشير. نعم. المرأة بهذا الشكل علاجها ماذا؟ ليس علاجها بالضرب. الصبر. الصبر. الصبر. الصبر. لا لا لا لا. قلت الصبر. الصبر. نعم. أو الاستبار. المرأة ماذا تحتاج؟ الدرجة الأولى. تحتاج المرأة إلى الكلام الحسن. الكلمة الطيبة. شكرها على ما تفعل. شكرها. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أباح في بعض الأحيان الكذب؟ الكذب على الزوجة. تسألك هل أنت جميلة؟ نعم. أنت أجمل نساء الكون. ويعجبها هذا الجواب رغم أنها تعلم أنك تكذب. أنت تكذب وهي تعلم بكذبك، ولكن يعجبها هذا المقال. عندما يجيب أحدهم أنت جميلة، أنت لا يعجبها ذلك ورغم أنها تعلم أنه صادق. إذا الصدق ليس في كل وقت يكون منجيا. الصدق مع الزوجة عين صالح. سبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لكن لا يتوسع في مثل هذه المواقع. يكون لك كلام كذا كذا. الكلمة الطيبة. الشكر. المرأة إذا قامت بعمل بجهد كبير فينبغي أن تشكر. نعم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والمرأة من الناس. ثلاث ساعات وهي في المطبخ وقدمت لك طعاما شهيا، فقل لها تبارك الله، تبارك الله عليك، هذا طعام جيد، طعام لذيذ، طعام لذيذ، بارك الله فيك، وادعوا معها. ما المشكل في ذلك؟ هل ذلك سينقص من مروءتك، من رجولتك؟ لا. ها؟ لا. ستقول لي يا أستاذ نحن غير متعودين على ذلك. تعودنا. تعودوا على الجديد. أنتم انتقلتم من بلدان إلى بلدان أخرى، فارجعوا بالعادات الحسنة واتركوا العادات السيئة. العادات السيئة التي رأيتموها لا ترجعوا بها، ولكن هناك أمور يمكن أن تستفيدوا. غيروا طباعكم، غيروا عاداتكم نحو الأحسن. مرة أحد العلماء في المسجد وهو في لبنان يحكي ويقول: مرة قمت بوعظ الأزواج في المسجد، فقلت لهم: أستحلفكم الله بعد الصلاة أن يحمل كل واحد منكم وردة ويذهب بها لزوجته ويقول لها إني أحبك. فمن كانوا في ذلك المجمع اشتروا زهورا وذهبوا بها إلى أزواجهم وقدموا له. أحدهم متزوج لأكثر من 30 سنة، عندما طرق البيت باب البيت فتحت له زوجته فقدم لها ورودا وقال لها إني أحبك، فبدأت تنظر إليه فقالت له: أشربت شيئا؟ قال لها: والله ما شربت شيئا. فقالت له: مع من كنت؟ والله إني كنت في المسجد. لا يمكن أن تكون في المسجد وتفعل هذا. فظنت أنه قد سكر وانتشر، لأنه طوال 30 سنة لم يفعل مثل هذا التصرف. هذه تصرفات فتزيد في المحبة. من هو صفوة الخلق؟ يعلن للصحاب ويعلن لمن أتى بعده أن هذه التصرفات ينبغي أن تكون في المؤمن. يقول عن عائشة، يقول عن خديجة رضي الله عنها: إني قد رزقت حبها. يعلن ماذا؟ الحب. يعلن حب زوجته لمن؟ ليس لأبيه أو لأخيه، لمن؟ نعم؟ هي ماتت في ذلك الوقت. إني قد رزقت حبها لمن؟ لعائشة. هو فقط يتحدث مع عائشة؟ نعم. لا لا لا لا لا، لأموم المسلمين، للأمة فقط. نعم. للعالم بأسره، العالم، للمسلمين وغير المسلمين. إني قد رزقت حبها. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. إني قد رزقت فهو إعلان للمحبة. هذا إعلان المحبة إلى ماذا يدعونا؟ أن نقتدي به. لماذا لا أعلن حبي لزوجتي إن كان غير لائق أن يكون أمام الملأ بوجود عادات وتقاليد، وعندما أكون بيني وبينها؟ أين العادة؟ أين التقاليد؟ لأنك إذا كنت بعض البلدان ترى ذلك عيبا، يفعل هذا ليس برجل. نعم. لكن عندما أكون بيني وبينها يمكن أن أفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة: من أحب الناس إليك؟ هذا حديث البخاري. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة. لا يخجل النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يخجل من التصريح بحب زوجاته. عائشة فقالوا، نحن لا نقصد ذلك، قالوا فمن الرجال؟ قال أبوها. لاحظ معي، هذه الاستفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفيده، يضيع على نفسه لا تفيده الأشياء خيرا كثيرا. قراءتنا للسيرة ينبغي أن تكون قراءة فيها نوع من التمثل لأخلاقه. أهمية السيرة ماذا؟ أن ننتفع بهديه وسنته. كيف كان يتعامل مع أصحابه؟ كيف كان يتعامل مع أزواجه؟ كيف كان يتعامل مع أبنائه؟ ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولدا؟ ستقول لي أولاد ذلك الزمن ليسوا كأولاد هذا الزمن، نساء ذلك الزمن ليس كنساء هذا الزمن. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب جاء عنده جماعة يشتكين، أو النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده جماعة من الصحابة في البداية، جاءت جماعة من النساء يشتكين من ضرب أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا أولئك بخياركم، هذا ليس بالخيار الذي يضرب زوجته، يضرب امرأة مستضعفة، هذا لا يحسن التصرف، لا يقدر على السيطرة على البيت بالحكمة وبالدين فيضرب. فترك الناس الضربة، فجاء جماعة من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكين، يشتكون، فماذا قالوا له؟ يا رسول الله لقد ذائرت النساء، بمعنى ما بقيت النساء يسمعنا وهناك نوع من التمرد على الأزواج، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاءت النساء يشتكين مرة ثانية. ولكن أفضل يعني الضرب يحدث أثرا سيئا في النفسية لا، ولذلك جاء في المراحل المتأخرة عظوهن هجروهن في المضاجع. أخطر أنواع العقاب بالنسبة للمرأة هي الهجر في الفراش، أن تكون بجانبها ولكن لا تقربها. ماذا يعني هذا؟ أنا مستغني عنك، جمالك ورقتك وفتنتك وصوتك وكذا وكذا، أنا مستغني عنك إن شاء الله، عندي سيطرة على نفسي. فالمرأة تحس بأن لا قيمة لها. قيمة المرأة بماذا؟ بجمالها. قيمة المرأة بأنها تكون مطلوبة لا طالبة، المرأة تكون مطلوبة لا طالبة. لكن عندما يكون هناك الهجر في الفراش تلك الصفة تزول عنها، فلا تصبح مطلوبة، بل يقع العكس، فتأتي المرأة راغبة طالبة ود زوجها لكنه يرفض، فيصبح هو المطلوب لا الطالب. هنا قوة الرجل. لكن حتى هذه الوسيلة، وسيلة الهجر، فينبغي أن تكون بمقدار. هناك من يهجر، نعم يهجر لمدة 4 أشهر، عام، سنتان. الإنسان لماذا يهجر؟ ربع بيت لإصلاح وضعية لحل مشكلة. فعندما يطول الهجر كتولي مشكلة ثانية، والمرأة تصبح طالبة في المرة الأولى، طالبة في المرة الثانية تبتغي ود زوجها والصلح معه، لكن بعد مدة ماذا تفعل؟ ترجع لحالتها الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ كتولي لا تطلبك، فتصبح لا طالبا ولا مطلوبا، كتولي عملية الاستواء، المرأة بعملها والمرأة بشغلها وأنت في أي حياة. هذا سكن البيت الذي لا يوجد فيه سكن، البيت الذي لا يوجد فيه سكن ليس في حياة. المرأة التي لا ترتاح لها عندما ترجع للبيت، هذا البيت تنعدم فيه الطمأنينة وتزول منه السعادة. السعادة أين تكمن؟ في بيت تكون فيه السكينة وتكون فيه الطمأنينة. واضح؟ ديوان الإمام الشافعي فمن الأفضل أن يكون عندكم إما كتاب وهو موجود في المكتبة، ومن لم يتيسر له فهو موجود في الشبكة العنكبوتية في الإنترنت، يمكن تحميله. ديوان الشافعي، الديوان فيه أبيات شعرية جميلة جدا، كلها حكم، كلها حكم. نعم؟ لا، هذا حاول حفظ هذا الديوان، سينفعكم كثيرا، أو حفظ بعض أبياته. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، دع الأيام تفعل ما تشاء، واتب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. كلام جميل جدا جدا جدا. في ذلك الوقت قلة المؤمنين، ما قال قلة المؤمنين؟ في ذلك الوقت فقد شوف الإمام الشافعي، لا الإمام الشافعي في أي سنة توفي؟ توفي 204. نعم. الإمام الشافعي في ذلك الوقت ماذا يقول؟ تبعوا لي، يقول وهو يرجو أن لا يرى أحدا. ماذا قال؟ يقول سبحان الله للكلاب، ماذا يقول؟ بلوت بني أن لا أرى أحدا. ليت الكلاب لنا كانت مجاورة، وليتنا لا نرى ممن نرى أحد. في ذلك الوقت ليت الكلاب تكون فقط الكلاب التي مجاورة لنا، وأما الناس فالأفضل أن عدم وجودهم. ليت الكلاب لنا كانت مجاورة، وليتنا لا نرى ممن نرى أحدا، إن الكلاب لتهدي إلى مواطنها، والناس ليس بهاد شهرهم أبدا. إن الكلاب لتهدي، تحميك وتوصلك إلى مأمنك. وأما الناس فشرهم ليس بهذا خطر. الناس صديقك الذي أحسنت له هو أول من يغدر بك. كيف الحالات هذه؟ ولذلك حتى قيل عند العرب اتق شر من أحسنت إليه، اتق شر من أحسنت إليه مما يزهدني في الخير أني لا أرى ما مما زهد الناس في الخير، على أن ما جرب الناس من قلة الشكر. الإنسان تحسن إليه ولكنه لا يحسن إليه، تعينه ولكن عندما تريد مساعدته أو عندما تطلب مساعدته فإنه يرفض. هذا كثير. فلهذا لا ينبغي لك أن تجزع، لا ينبغي لك أن تجزع أبدا. لماذا؟ الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وأحسن تصويره ورزقه من حيث لا يحتسب، ورغم ذلك يعبد غيره ويكفر به. الله عز وجل، وانظر إلى من يؤمن به ومن يعبد به ومن يعبده. الآن كم المليار، كم عدد السكان في العالم؟ شحال؟ تقريبا حوالي 8 ملايين. كم عدد المشركين؟ عدد الذين لا يؤمنون بالله. روسيا هي دولة ملحدة. عندما نتحدث عن فرنسا تقول دولة مسيحية. نعم، ولكن في الأصل الدول الأوروبية كلها دولة علمانية. ما معنى علمانية؟ فصل الدين عن السياسة. الدين شيء، السياسة شيء. لكن في فرنسا الكثير من الفرنسيين غير مسيحيين، لا يؤمنون بوجود الله. عندما نتحدث عن الصين كذلك، نعم بوذية، ولكن الكثير من شعبهم لا يؤمن بالبوذية. وحتى الذين يؤمنون بالمسيحية وغير ذلك علاقتهم مع الله، إذا ذهبت إلى الكنيسة في أوروبا، الكنيسة تفتح يوم الأحد فارغة، والكثير من الكنائس لا تقفل. فارغة، بل صليت في الكثير من الكنائس بعد أن أصبحت مساجد. الله، الكثير من المساجد. ذهبت إلى أوروبا وصليت في كثير من المساجد. فقال لي يعني بعض المشرفين على المسجد، فقال لي هذا المسجد فقد كان عبارة عن كنيسة واشتريناه منها نظرا لعدم إقبال الناس عليها. وذهبت لمسجد آخر فكان ذلك معبدا للبوذيين واشتراه المسلمون وجعلوه مسجدا. الحمد لله. بل ذهبت إلى إيطاليا ومسجد شكله غريب جدا، خاصة في الطابق السفلي، يعني هندسته ليست كهندسة المساجد، جميل جدا. فقلت لهم هذه الهندسة، فقالوا لي هذا المسجد فكان خمارة تشرب فيها الخمور، وفي السفلي في الطابق السفلي فكانوا يضعون فيه الخمارة الخمور العتيقة لسنوات مديدة جدا. وجاء هناك سيل فيضانات كبيرة جدا لتلك المدينة واسمها ألكسندرية، الإسكندرية، ألكسندرية في إيطاليا. نعم، ألكسندرية موجودة في إيطاليا وفي أمريكا وفي سوريا وفي مصر وفي مصر. نعم. في نيجيريا؟ لا لا لا لا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.